وكم هي وما أدلتها، ولا نقبل الإشارة بالنسبة. نعم ثمانية، عدها لنا، عد منها ثلاثة، الأكل والشرب والجماع. بس اسرح. أنا قريب من منا. نعم الحجامة ولا خروج الدم بالحجامة؟ نعم غير صحيح، الأخير غير صحيح. إنزال المني بشهوة بفعل من الصالح. طيب أحسنت، هذه ستة، باقي اثنين. الحيض إذا حضرت المرأة خرج دم الحيوان النفاس. نعم. والقي عمدا. والقي عمدا، بارك الله فيك. ما هو الدليل على أن الأكل والشرب والجماع مفسد للصوم؟ وقبل أن أطلب الدليل أود أن أسأل عن قاعدة مهمة في هذا الباب ذكرناها في الأمس. نعم. وبني على أساس شرعي لا بد له من دليل شرعي. هو مبني على أساس شرعي، كيف تقول لا بد له من دليل شرعي؟ ما بني على أساس شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي. طيب، وبناء على القاعدة، على هذه القاعدة، كل من ادعى أن هذا مفطر نقول له هات الدليل، وإلا فقولك مردود. كل من قال هذا ينقض الوضوء الطهارة نقول هات الدليل، وإلا فقولك مردود. كل من قال هذا يفسد الصلاة نقول هات الدليل، وإلا فقولك مردود. كل من قال هذا البيع فاسد نقول هات الدليل، وإلا فقولك مردود. كذا كل من قال هذا الشرط في العقد فاسد نقول هذا الدليل، وإلا فقولك مردود. وهذه القاعدة تنفع طالب العلم في كل ما أبواب الفقه. طيب، ما هو الدليل على أن الأكل والشرب والجماع مفسد للصوم؟ نعم. فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الوسط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. أحسن. طيب، ذكرنا أن الله عبر عن الجماع بقوله باشروهن، وأن هذا يشير إلى خلق وأدب، فما هو؟ نعم أحسن، أنه ينبغي الإنسان أن يكني عما يستحيا منه، ولا يذكر بصريحه إلا نعم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. بارك الله فيك. طيب، الجماع الأخ تفضل. أقول إن الجماع مفسد للصوم، فهل الجماع يفسد الصوم فقط أو هناك شيء آخر؟ غير الجماع والجماع أثار. إيه، هل يفسد الصوم؟ نقول لمن جامع فسد صومك وعليك القضاء، بس القضاء فقط، الكفارة في كل صوم. صوم الفرض طبعا. طيب زين، أحسنت. متى تجب الكفارة بالجماع؟ متى تجد الكفارة بالجماع؟ لا، متى تجب الكفارة بالجماع؟ يا جماعة لازم نفهم هذا، ما تمله 24 ساعة. نعم نعم، على كل حال، على كل ايش؟ كل حال. لا لا، ما هو على كل حال. طيب يلا انت،

يعني أن الرجل غلبها على أمرها حتى جمعها فعليها كفارة، وإن كانت راضية فعليها كفارة. وبناء على القاعدة، وقد قالها الأخ، ما هو الدليل؟ تفضل. وما تقول هذا دليل على أنها إذا كانت مكره هذا شيء عليه، لكن ما هو الدليل على أن إذا كانت راضية فعليها الكفارة؟ هذا هو مطلوب الآن. نعم، لأنه لا دليل يخرج المرأة من أنها إذا كانت موافقة على أن لا عليها الكفارة، فهي متساوية مع الرجل إلا أن يقوم دليل يخرجها من ذلك. طيب أحسن. لكن لو قال قائل الدليل على أن المرأة ليس عليها كفارة أن رسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر في المرأة شيئا، لم يذكر في المرأة شيئا، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهذا الرجل ما يلزمه لم يذكر أنه يلزم المرأة كذا وكذا، وهذه مشكلة. نعم، هذا صحيح أن خطابات الشرع في القرآن والسنة كثير منها يوجه للرجال والمراد الرجال والنساء، لكن هذه قضية عين بين رجل وامرأة، ذكر حكم الرجل وسكت عن حكم المرأة. نعم، الظاهر أنه يمكن ما نتوصل إلى جواب، نأخذ جواب واحد فقط. يلا قل. من نفس الحديث موقع. طيب، هذا يقول ان عدم النقل ليس نقلا للعدم، فكون لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بالكفاره لا يدل على انه لم يامرها. لكن ما في جواب اسد من هذا؟ عندك شيء؟ ها؟ انه قال وقعت عليها فكان قد يعني اكرمها. طيب أسر. في بعض ألفاظ الحديث هلكت وأهلكت، هلك وأهلكت، فأخذ بعض العلماء من كلمة أهلك أن المرأة مكره، إذ لو كانت مطيعة لكانت هالكة لا مهلكة. عرفتم؟ هذا جواب. جواب آخر أن هذا استفتاء، والاستفتاء إنما يعطى الحكم فيه من استفتى فقط، وما أنصفنا عنها ما جاءت تستفتي. ونظير ذلك استفتاء هند بنت عتبة حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن فلانا تعني زوجها رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه، فقال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات الزوج نسأله هذا صحيح ولا لا؟ لا. لماذا لم يأتي به؟ لم يطلب حضوره، لأن قد تكون المرأة مدعية. لماذا لم يطلب حضوره؟ لأن الفتوى إنما توجه لمن؟ للسائل فقط، أما من وراءه فتجريده فيجرى عليه الأحكام العامة في الشريعة. ومن المعلوم أن المرأة تكون شريكة للرجل فيما يترتب على الوقاع بينهما إذا كان برضا الطرفين، إذا كان برضا الطرفين. أرأيت الزنا جعل الله الحكم فيه شاملا للرجل والمرأة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. برضا الطرفين. أرأيت الزنا جعل الله الحكم فيه شاملا للرجل والمرأة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن كل منهما اشترك في الجريمة. فهذا هو الجواب عن مسألة المرأة. نعم، هذه ثلاثة أشياء مما تبطل الصائم. الرابع ما يقوم مقام الأكل والشرب، فمن يأتي بمثال ودليل. لا أسأل أسأل واحد أو إيه. نعم أنت ما هو الدليل قبل أن تقول القياس؟ لأن يعني القياس قد يعارضك معارض يقول القياس هذا غير دليل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. آية أخرى من يحضر الآية الثانية؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن ما يقوم مقام الأكل يكون له حكم الأكل؟ قوله الميزان، فإذا وزننا ما يقوم مقام الأكل بالأكل والشرب توازن فصار حكمهما إيش؟ واحدا، صار حكمهما واحد. ما مثاله؟ أين صاحبنا الطبيب البارح؟ الركوز الإبر المغذية. أحسنت بارك الله. طيب هناك إبر غير مغذية، إبر للعلاج، إبر للتنشيط، إبر لهبوط السكر. نعم إبر الذي تعطى حب الوين. نعم نعم أي نعم، أنواع متنوعة. هل تفطر الصائم أو لا تفطره؟ نعم لا تفطره. ليش؟ وليست هي أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. طيب أحسن، جميع الإبر لا تفطر سواء أخذت في الوريد أو في العضلات، وسواء للتنشيط أو التقوية أو تهبيط السكر أو غير ذلك، لا تفطر لأنها لا تقوم مقام الأكل والشرب وليست بمعنى الأكل والشرب. والأصل بقاء صحة الصوم حتى يقوم دليل إيش؟ الأصل بقاء صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده وبطلانه. أي نعم. من فوائد الأكل ما هو إعطاء القوة والتنشيط على الناس. حتى القوة تحصل إذا تروش الإنسان، إذا تروش الإنسان وهو كسلان ينشط. فليس كل ما نشط الجسم مفطرا. الشرع لم يجعل مناط الحكم هو تنشيط الجسم، إنما جعل مناط الحكم الأكل والشرب. وأنا قلت لكم الليلة الماضية إن الإنسان على خوف ووجل إذا قال إن الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب تفطر، يعني حتى نقول نسأل الله أن يعفو عنا إذا أفسدنا صوم عباد الله بهذه الإبر المغذية. إذ قد يقول قائل إن هناك فرقا بين إيش؟ بين الأكل والشرب وبين هذه الإبر، وقد أشرنا إليه في الليلة الماضية، وأن الفرق أن الآكل الشارب يتلذذ بأكله وشربه بخلاف المتناول لهذه الإبر. ولكن ذكرنا أن الأحوط القول بأنها مفطرة ليقضي الصوم ويبرئ ذمته. طيب الخامس. نعم. طيب اذكر لنا محترزات هذه الخمور. نعم نعم. انزال ماني بشهوه بفعل من الصائم، هذه اربعه امور. ما الذي يخرج بالقيد الاول؟ عدم الانزال. يعني لو تحركت شهوه الصائم واحس بانتقال المني ولكن لم يخرج فصومه صحيح. هذه واحده، المني احترازا من خروج المذي. يعني لو قبل الصائم زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح وتام. ثالثا في شهوة. ها نعم. اذا خرج بغير شهوة يمكن يخرج المني بغير شهوة؟ يمكن يخرج المني بغير شهوة؟ لا، كلام فيه شهوة لكن ما تحسه. لا بشهوة. أقول هل يمكن أن يخرج بغير شهوة؟ لا يمكن. إذن هذا الاحتراز لا معنى له. نعم يمكن يمكن أن يخرج بغير شهوة لمرض. طيب إفراد من الصائم احترازا مما لو خرج بتفكير من الصائم، فلو فكر الإنسان في أهله وأنزل منيا فصومه صحيح، أما إذا كان بفعل منه كتحريك ذكره أو تمرغه على الفراش وما أشبه ذلك فسد صومه. طيب الدليل، الله كيف الدليل على أن هذا المني يفطر عدم الكريم؟ إذن معنى لا تقول أنه يفطر، ما هو الدليل على أن المني إذا خرج في شهوة في جلنا الصائم فهو مفطر؟ أنت أعطنا الدليل على إفساد صوم الناس، لا تفسد صوم الناس بدون دليل. لا هذا موجود الدليل، إذا لا يفسد الصوم. اسرح يمكن ما فهم سؤال. أنا أطلب منك الدليل على أن خروج المني بفعل من الصائم بشهوة مفسد للصوم. اللي وراء وراء من؟ لا والله أتكرر منك الجواب. نعم لا أسرد أخي، إذا تكرر الجواب لثلاث مرات لواحد لا يقوم، حتى لو أسرد له لا يقوم. نعم الأخ هنا طيب أتيت بدليل، لأن الدليل قلنا أنه مركب من دليلين. طيب هذا واحد، أن الله عز وجل يقول حيث قدسي في الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طيب اسرح. الدليل الثاني الذي يتم بين الزال ها نعم أتكلم الحديث ما أعطي شيئا. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. طيب انتظر، ما وجه الدلالة؟ يدع شهوته، وهنا قالوا أياتي أحدنا شهوته، ومعلوم أن الذي يوضع في الأهل هو المني. طيب أسرع. هذا دليل مركب من دليلين، وأنا أحب من طلبة العلم أن يتمرنوا على استخراج الحكم بدليلين مركبين. وذكرنا مثال آخر أقل من الحمل كم؟ ستة أشهر. من أين عرفنا ذلك؟ من قوله تعالى وفصاله في عامين والعامان 24 شهرا، وقوله حمله وفصاله 30 شهرا، أسقط من 30 24 كم يبقى؟ ستة أشهر للحمل والفصال له 24. طيب ما هو الدليل على أن خروج المذي بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك لا يفسد الصوم؟ يعني في من يرى من أهل العلم أن المذي إذا خرج فسد الصوم، فنحتاج إلى أن نقابل هذا القول. نعم من؟ عدم الدليل. الدليل عدم الدليل؟ كيف؟ أنا أطلب منك الدليل، أنا أطلب منك الدليل وتجي لما تقول عدم الدليل، يعني معنى ما في دليل. من اللي قال مني؟ أنا قلت لا تعتمد كلامي يحتاج من يحتج له. الله أعلم. صح. طيب إيه الدليل؟ أحسن تمام. اسمع

كمل ما ربما انك تاخذه كله. طيب تفتح بارك الله. نعم نعم. أليس إذا خاضت؟ نعم. فجعل رسول عليه الحيض منافيا ليش؟ للصوت. والنفاس مثله اسرح. طيب هذه المفطرات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، اختياري واضطراري. الاضطراري ما هو؟ الحيض والنفاس لأنه ليس بإرادة المرأة. والسبعة الباقية اختيارية. وذكرنا أنه لا يسقط الصوم بهذه المفطرات إلا بشروط ثلاثة. قريب نكون عالما وذاكرا وقاصدا. أحسن نكون عالما ذاكرا قاصدا. بارك الله فيك. أن يكون عالما ما ضد العلم؟ نعم هو الجهل. كم من انواع الجهل؟ نعم اسرح. انواع الجهل: الجهل بالحكم وجهل بالواقع. الجهل بالحكم يعني لا يدري ان هذا مفطر، والجهل بالواقع لا يدري انه في النهار يحسب انه في الليل. تمام. طيب احسن. هذا رجل أكل يظن أن الفسغ لم يطلع فتبين أنه طالع، قل أخ هل يفسد صومه أو لا؟ هذا السائل يسأل يقول أنا أكل ظان أن الفجر ما طلع. يقول ظان، يقول ظان أن الفجر ما طلع ويوم طلع وجدت ناس طالعين الصلاة، هل يفسد صومه ولا لا؟ لا يفسد لأنه جاهل بالوقت. ها أحسن. طيب أسرع. رجل احتجم وظهر منه دم الأخ. هنا احتجم وظهر منه دم لكن ما علم أن الحجامة تفطر، ما في صومه؟ ها لماذا؟ جاهل بماذا؟ جاهل بشرط. ايش معنى جاهل بشرط؟ جاهل بالحكم، جاهل بالحكم. طيب ايش ليه اسمح؟ بارك الله فيك. ما هو الدليل على ان الجاهل لا يفسد صومه؟ نعم لا اسمح اسمح اعطنا من القران بارك الله فيك قبل كل شيء. اسمح. نعم لا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والجهل نسيان ولا خطأ؟ خطأ. طيب فقال الله تعالى قد فعلت. أحسن اجلس. لكن هذا الدليل عام، هل يكتفى بالدليل العام على حكم مسألة خاصة ولا ما يكتفى؟ نعم اسرح. سمعنا الاخ يقول لا يكتفى، معناه ان جميع الادله العامه تسقط دلالتها على على على جميع افرادها، وهذا شيء منكر. هذا الدليل العام يكتفى به في الدلاله على جميع ايش افراده حتى يقوم دليل على التخصيص، وهذا هو ميزة هذا الدين الإسلامي أن أدلته عامة لأجل أن تستوعب جميع ما يحدث من القضايا. طيب لو قال قائل هذه الآية في غير الصائم وش نقول له؟ نقول هذا الدليل على أنها في غير الصائم لا عامة، ولهذا نقول أنه يكتفى بالدليل العام إذا استدلنا به على حكم مسألة خاصة. لكن مع ذلك هذه المسألة والحمد لله فيها دليل عام، فيها دليل خاص. ما هو الدليل الخاص